وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب. يعني إيه؟ دخل أهل النار المستحقين لها دخل النار، ولسه النار فيها إيه؟ فيها سعة، ولسه النار فيها سعة، وقد وعدها أن يملاها. وليس من عدل الله تعالى ورحمته أن يعذب أحدا بغير إيه؟ بغير عشان يجيب ناس يدخلوا النار، عشان قال لها حملاكي يجيب ناس مش مستحقين النار يدخلوها. لا طبعا. فلما كان مقتضى رحمتي وعدلي ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. فخلي بالك إن ربنا وعد الجنة يملاها، وعد النار إيه؟ يملاها. فلما دخل أهل النار النار ولسه فيها فضل وسعة، ربنا لا يخلق خلقا يدخله النار يعذبه، لكن وضع قدمه عليها فانزوى بعضها لبعض حتى امتلأت بأهلها. الجنة دخلها أهلها مستحقون لها، وبقي فيها فضل، لسه في أماكن فضية في الجنة كتير جدا، وربنا وعدها يملاها. فينشئ الله تعالى خلقا ينشئ من شان ويسكنه من ايه؟ الجنة. وهذا فضله وإحسانه، دخله من الجنة بغير عمل ايه؟ عمله. أما النار فليس من عدل سبحانه أن ينشئ خلقا ويدخله من النار أو يدخل آخرين بغير ذنب استحقه. ومن الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام رحمة الله عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمة. قال الشارح رحمة الله عليه في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب على السنة والجماعة في ذلك لصفة الكلام، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو سبحانه تعالى قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم أن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا إيه ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة. ما منكم من أحد، كله عموم، ما منكم من أحد إلا وسيكلم ربه. وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإذا قال قال إن الله قال في أقوام ولا يكلمهم الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا إيه ولا يكلمهم، تنزول يا ربنا يقول ولا يكلمهم تقول حيكلمهم. قال لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، هو تكليم خاص، ويقابله تكليم سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. احنا زمان لما تكلمها الرؤية في العقيدة الطحاوية تكلمنا ان الرؤية ثابتة في الجنة لأهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم ومجعلنا بالرؤية، لكن اختلفوا في رؤية الكافرين لربهم في أرض المحشر بعد دخولهم النار، كلا انهم عن ربهم ومئذ الايه لمحجبون. لكن قبل دخولهم النار في المحشر ساعة العرض هل يرى الكافر ربه؟ نعم يراه. وقلنا الرؤية مش رؤية تكريم، فلان هناك فرق بين ان ترى الملك وهو راض عنك واخر يرى الملك وهو ساخط ايه ساخط عليه. والانبياء كلهم قالوا في حديث الشفاعة ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فلما الكافر يعرض على ربي ويرى ربه يوم القيامة وربه غضبان عليه، اي كرامة فيها؟ كذلك نفس الكلام برضه، الكافر ربنا يكلمه ساعة العرض لكن كلام الغضبان. لكن اهل الجنة بعد كل جنة يرون الرب عز وجل رؤية نعيم تنسيهم نعيم الجنة الحسي، ويكلمهم الله سلام قولا من رب الرحيم. ولذلك احنا قلنا هناك علاقة بين الرؤية والايه والكلام، وان الذين نفع

وأنها مؤمنة. والحديث مشهور والجارية كانت ملك مين؟ معاوية بن الحكم السلمي. كان جاي عنده شوية غنم وجايب بنت موجفة على الغنم، فراح يزورها مرة ما لقى الغنم ناقصة غنمة، قال فين المعزة ولا الجدي ولا الخروف؟ قالت دي بكلها. فسح ضربها كف كف ضربها كف على وشها. وبعدين قال لي معتذر عليك، وكنت رجلا من بني آدم آسف كما يأسفون. إن المال غالي، المال غالي. لما بنت جده تجيب المعدة جه ضربها كف على وشها. وبعدين يعني ايه نجم تاني يعني ربها ذنبها ايه. ومن حرص الإسلام على تحرير العباد من عبودية العباد توسع في مسألة العدل. فانتوا عارفين في الكفارات حتى من قال والله لا فعلنا ما فعل في كفارات وعتق ايه عتق رقبة قد مالك. ده كله عشان يحرر العبيد من عبودية الايه العبيد حتى يكونوا عبيدا لله وحده الذي خلقه. كان برضو من ضمن اسباب التحرير تحرير العبيد وعتقهم ان اللي عنده عبد او اما لو ضربوا كف كفرته من يعتق. فلما معاوية ضرب البنت كف وحب يعتقها جيل الرسول صلى الله عليه وسلم حكاله قال انا عايز اعتقها. قال له هتخيل اول امتحانها اعملها امتحان في العقيده جاريه بتاع الغنم دي ما تعتقهاش انا امتحانها في العقيده الاول. تعالي يا بنت قولي اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. بالفطره بنت لا حضرت دروس ولا اتعلمت، لكن بالفطره انت فضل الله الناس عليك الله في السماء. قال الشيخ رحمه الله عليه وهذا الحديث قد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق زي ما احنا ما غيرناش، زي ما احنا بنجروا في المكان احنا بنجروا فيه. بعد فهل يقطع عباد القبور؟ احنا ما انتقلناش، احنا واقفين في كلام نقرا بنتابع. تضمن حديث الجاريه شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان الجاريه التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شانه، حيث خصه بالسؤال عن ما سالهاش عن اي حال صفه من صفات. ما قالهاش عدي اسماء الحسنى، ما قالهاش ربنا ليه كم اسم، سألها عن الايه؟ عن العلو. تخصص العلو بالسؤال دون بقية الاوصاف يدل على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شانه، ويدل ايضا على ان الايمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من اعظم اصول الايمان. فمن انكره انكر العلو فقد حرم الايمان الصحيح، نسأل الله العافية. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعضلة النفاة، زعموهم انهم اعلم بالله من رسوله فينفون عنه الاين. يقول لك ما تسالش ما تقولش عن ربنا اين، لا يسال عنه باين. كيف لا يسال عنه باين والرسول اعلم الخلق بالله هو الذي سال الجاريه وقال اين الله؟ واورد حديثا اخر العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. قال في الحديث الجمع بين الايمان بعلو تعالى على العرش وباحاطته علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. ربنا ذكر الاستواء والقرب في ايه واحده في الحديث، الذي هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلجئ الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم. فسبحان من هو علي سبحانه في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وفي حديث افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. قال الشارح فيه دلالة على ان افضل الايمان هو مقام الاحسان والمراقبة، هو ان يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم ان الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقود في امر ما الا والله رقيب مطلع عليه، كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو من القرآن ولا تعملون العمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه.

الشيخ الاسلام ما اوردش كل الاحاديث اللي تقول بالايه في الصفات، انما اورد ايه امثله فقط. قال لما كان ما ذكره المؤلف من الاحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الاخبار، نبه على ان امثال هذه الاحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فان حكمه كذلك اي حكم ما اخبر به الرسول عن ربه وجوب الايمان به بما يتضمنه من اسماء وصفات. ثم عاد فاكد معتقد اهل السنه والجماعه وهو انهم يؤمنون بما ورد في السنه الصحيح من صفات كايمانهم بما اخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا معتقد اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات. ثم اخبر عن اهل السنه والجماعه بانهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الامه، كما ان هذه الامه وسط بين الامم السابقه، المسلمون وسط بالنسبه لغير المسلمين، واهل السنه وسط بالنسبه لاهل الضلال من المسلمين. قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومعنى وسطا اي عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك في البخاري. فهذه الامه وسط بين الامم التي تجنح الى الغلو الضار وبين الامم التي تميل الى التفريط، فامه الاسلام وسط بين الافراط والتفريط. فان من الامم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوق ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الانبياء واتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. واما هذه الامه فقد امنت بكل رسول ارسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعه التي فضلهم الله بها. ومن الامم ايضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. واما هذه الامة فقد احل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث الى غير ذلك من الامور التي من الله على هذه الامة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك اهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الامة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. هيقول بقى حيبين وسطية اهل السنة والجماعة، حيبين وسطية اهل السنة والجماعة. قال ايه؟ فهم اي اهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله عز وجل بين اهل التعطيل الجهمية وبين اهل التمثيل الايه المشبه، ماشي كده؟ وهم وسط في باب افعال الله بين الجبرية والايه والقدرية. طيب نكفي كده نشوف. قال فهم وسط في باب صفات الله، يعني ان اهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الايات والاحاديث عن معانيها الصحيحة الى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقوله مثلا رحمة الله معناها ارادته الاحساس، يد الله قدرته، عينه حفظ ورعايته، استواء على العرش استلاؤه عليه، الى امثال ذلك من انواع النفي والتعطيل التي اوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم ان قيام هذه الصفات به لا يعقل الا على النحو الموجود في قيامها بالايه بالمخلوق. لم تطق عقولهم ان يكون الله موصوفا بصفات المخلوق موصوف بها، لا يمكن ان تكون الصفة في الله الا كما هي في الايه في المخلوق، وهم يؤمنون ان الله ليس كمثل شيء فعطلوا الصفة مخافة الايه التشبيه. ولقد احسن القائل حيث قال وقصارى امر من اول ان ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، يقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وانما سمي اهل التعطيل جهمية نسبة الى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ